قال روى الإمام أحمد رحمه الله تعالى في كتاب الزهد بإسناده عن عمران القصير قال قال موسى ابن عمران عليه السلام. طبعا بإسناد عن عمران القصير قال قال موسى، إذا نال هذا الكلام من كتب إيه؟ أهل الكتاب من الإسرائيليات التي أبيح نقلها. قال موسى بن عمران عليه السلام أي ربي أين أبغيك؟ قال ابغني عند المنكسرة قلوبهم، إني أدنو منهم كل يوم باعا ولولا ذلك لانهدموا. هذا موجود في الكتب السابقة. يعني قال موسى بن عمران أي ربي أين أبغيك؟ أين أجدك يعني؟ قال ابغني عند المنكسرة قلوبهم. هذا الكلام كلام طيب وكلام جميل وكلام الإسرائيليات كما تعلمون أيها الإخوة الكرام. الإسرائيل قال عنها النبي صلى الله عليه وسلم حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج. إذن هنا أمرنا وأجاز لنا وأباحنا أباح لنا أن نقل عنهم. وفي أحاديث أخرى صحيحة ينهانا صلى الله عليه وسلم عن الأخذ عن بني إسرائيل. وفي أحاديث أخرى يقول لنا صلى الله عليه وآله وسلم لا تصدقوهم ولا تكذبوهم، ولكن قولوا آمنا بما أنزل إلينا وما أنزل إليكم. ولذلك العلماء لم يضربوا النصوص بعضها ببعض، بل استخلصوا منها ما يقصده النبي صلى الله عليه وسلم. ومن أفضل من تكلم في ذلك شيخ الإسلام رحمة الله عليه في رسالته رسالة في أصول التفسير، ونقل اختصارها عنه الإمام ابن كثير رحمة الله عليه في مقدمة التفسير. مقدمة تفسير ابن كثير تعد خلاصة لرسالة أصول التفسير لشيخ الإسلام ابن تيمية، وكذلك الحافظ ابن حجر رحمة الله عليه. ونحن كنا تكلمنا في هذا الأمر في دورة شرح كتاب التوحيد من صحيح الإمام البخاري، وتكلمنا عن مسألة النقل عن الإسرائيليات. خلاصتها أن الإسرائيليات تنقسم إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول تعرض على الكتاب والسنة، فما وافق من الإسرائيليات ما عندنا فهو مقبول لأنه مما لم تمس يد التحريف. واضح؟ إذن لو وجدنا ما روي عنهم يوافق ما لدينا إذن نحن نطمئن أنه مما لم تمس يد التحريف. واضح؟ واحد. وجدناه مخالفا لما بين أيدينا نعلم أنه مما حرف. واضح؟ القسم الثالث لم نستطع أن نعرف، لأنه لا يوجد عندنا في كتابنا أو سنة نبينا صلى الله عليه وسلم ما يشهد له بالقبول أو بالصحة وما يشهد له بالرد. فهذا الذي نقول فيه لا نصدق ولا نكذب، وقولوا آمنا بما أنزل إلينا وأنزل إليكم. هذا لا يكون إلا في أمثال ماذا؟ يعني مثلا ابن آدم قابيل وهابيل، هذا موجود في الكتب السابقة. هل عندنا في كتبنا ما يفيد هذه الأسماء أو يردها؟ لا يوجد هذا ولا ذاك. رب العالمين قال واتلوا عليهم نبأ ابني آدم، فمن الممكن أن يكون هذا صحيح وفعلا اسمهما اسمهما إيه؟ قابيل وهابيل. ممكن أن يكون الاسم محرف، صح؟ فإذا نقول آمنا بما أنزل إلينا وما أنزل إليه ونذكره، ولكن لا نصدق ولا نكذب. واضح الكلام؟ نعم. فهذا الكلام سيأتي أنه موافق لما عندنا في حديث يا ابن آدم مرضت فلم تعدني، والإمام ابن رجب سيذكره. قال وروى إبراهيم بن الجنيد رحمه الله تعالى في كتاب المحبة عن جعفر بن سليمان قال سمعت مالك بن دينار يقول قال موسى. إذن أما مالك بن دينار يقول قال موسى، هتقول إيه؟ هذا منقطع ولا معضل ولا بينه وبينه أجيال قرونا بين ذلك، مش كده ولا إيه؟ مالك بن دينار أيضا مالك من موسى. فقال إبادة من الإسرائيليات، تمام؟ لأنه لو قال قال رسول الله يعني واتصل الإسناد إلى الرسول صلى الله عليه وسلم ويجي الرسول عليه الصلاة والسلام يقول قال موسى، يبقى أعلمه الله بالوحي، مش كده ولا إيه؟ نعم، لو صح عنه طبعا. قال موسى عليه السلام إلهي أين أبغيك؟ فأوحى الله عز وجل إليه أن يا موسى ابغني عند المنكسرة قلوبهم فإني أدنو منهم في كل يوم وليلة باعا الباع مسافة ما بين الكفين إذا انبسطت، ده الباع، الكف اليمنى والكف اليسرى كده، تفرد إيديك كده كأنك هتطير، تعمل كده زي عباس بن فرناس وتخلي إيدك كده منفردة بس ما تنطش من فوق الجبل ولا حاجة، ها تعمل إيديك كده، ده الباع. واخدين بالكم ولا لأ؟ ولذلك يقول لك إيه؟ طويل الباع، يعني عنده قدرة على الفهم، لكن في واحد ممكن يكون باعه 40 سنتي وفي واحد باعه 2 متر ولا حاجة. فهنا يقول: فإني أدنو منهم في كل يوم وليلة باعا. فالباع هو مسافة ما بين الكفين إذا انبسطت الذراعان يمينا وشمالا. طب الجمع إيه؟ أبواع. واضح؟ فلما يقول هو طويل الباع في كذا يعني بلغ الغاية. واضح؟ بلغ الغاية. فيقول: فإني أدنو منهم في كل يوم وليلة باعا ولولا ذلك لانهدموا. يعني رحمة الله بهم أنه يقترب منهم، ولولا ذلك لانهدموا. إذا رب العالمين يربط على قلوبهم كما قال: إن كادت لا تبدي به لولا ربطنا على قلبها، ربط على القلب. قال جعفر: فقلت لمالك بن دينار: كيف المنكسرة قلوبهم؟ قال فقال: سألت الذي قرأ في الكتب، يبقى الكتب الإيه؟ السابقة. فقال: سألت الذي سأل عبد الله بن سلام، عرفتوا بقى المصدر؟ فقال: سألت عبد الله بن سلام عن المنكسرة قلوبهم ما يعني؟ قال: المنكسرة قلوبهم بحب الله عز وجل عن حب غيرها. الأذان؟ توكل. بسم الله الرحمن الرحيم. قال بعد أن ذكر أثر عمران القصير ومالك بن دينار، قال: وقد جاء في السنة الصحيحة، اسمع بقى بعد ما ذكر الإسرائيليات عالم سلفي، قال: وقد جاء في السنة الصحيحة ما يشهد لقرب الله من القلب المنكسر. والذي دل عليه كلام هؤلاء الإسرائيليون نقلت الكتب السابقة على ما فيها أن الله سبحانه يقترب من المنكسرة قلوبهم. فهل هذا من الإسرائيليات؟ يعرض على الأصل إن هذا القرآن يقص على بني إسرائيل أكثر الذي هم فيه يختلفون. وقال مهيمنا عليه، يهيمن يحكم على الكتب السابقة ما بقي منها حق وما، وينسخ ما يشاء سبحانه وتعالى. فهنا قال: وقد جاء في السنة الصحيحة. واحد انت قلت القرآن يقص، قلت القرآن مهيمن، انت جاي الوقت بتقول السنة. نقول: والسنة هي تفسير القرآن وهي وحي الله. قال: ما وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وقال كذلك رب العالمين في سورة النجم: إن هو إلا وحي يوحى. فإذا الرسول عليه الصلاة والسلام كلامه وحي من عند الله كالقرآن، وحي كالقرآن. الله أوحى إليه: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. فإذا عندنا وحيان ولن يفترق الوحيان حتى يرد علي الحوض، كما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن فرق بينهما فقد فرق بين الألوهية والنبوة. يعني إيه فرق بينهما؟ يعني أجاز للناس أن يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأجاز لهم أن لا يشهدوا أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. هل هذا يجوز؟ لا، لا يفترق، كما لا تفترق كلمة التوحيد، الشهادة لله بالألوهية مع الشهادة للنبي بالنبوة والرسالة، وأنه لا يعبد رب العالمين إلا بما شرع في كتاب وسنة محمد عليه الصلاة والسلام. قال: وقد جاء في السنة الصحيحة. هذا كلام ندندن حوله دائما، نظرا لأننا نعلم أن المبتدعة وأن المخرفين والمخربين للأديان وللأوطان وللعقول يسعون دائما إلى هدم سنة المصطفى عليه الصلاة والسلام. وقد جاء في السنة الصحيحة ما يشهد لقرب الله من القلب المنكسر ببلائه، الصابر على قضائه أو الراضي بذلك. هذا انكسر قلبه بالبلاء ولذلك صبر على القضاء أو رضي بذلك، كما في الصحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول الله عز وجل يوم القيامة: يا ابن آدم مرضت فلم تعدني. قال: يا رب كيف أعودك وأنت رب العالمين؟ مرضت فلم تعدني. ويأتي البعض يقول: أهو دليل على التأويل، هل رب العالمين يمرض؟ لا يمرض. يقول: أهو ما أنت في تأويل ولا ما فيش تأويل؟ ما في أهو تأويل، مرضت يعني مرض عبدي. نقول: هل هذا جبت سيادتك من عند نفسك ولا من نفس النص؟ لا يوجد نص فيه شيء منسوب لله ويجب صرفه عن ظاهره إلا ويوجد الدليل في نفس النص، لأنه لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة، لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة في الوضوء وفي التيمم. أفيجوز أن يؤخر البيان عن وقت الحاجة في صفات الله عز وجل؟ فيأتيك نص من النصوص فيه تشبيه لله بخلقه، معاذ الله، ويتركك هكذا تقع في التشبيه. رب العالمين سبحانه لا يضل العباد، رب العالمين أنزل كتابه للهداية ولم ينزله للإضلال. هذا الكتاب نزل للإضلال أم للهداية؟ بالإجماع نزل للهداية، هدى للمتقين. رب العالمين أنزله إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، لا يهدي إلى الضلال والعياذ بالله. فهنا يقول: يا ابن آدم مرضت. والحديث جاء في عدة أمور، ولكن الشيخ هنا ذكر قضية المرض فقط، فيقول: يا عبدي استطعمتك فلم تطعمني. يقول: وكيف أطعمك وأنت رب العالمين؟ لأن الله يطعم ولا يطعم، ربنا ما بيقولش مش كده، لأن الأكل نقص. فيقول: كيف أطعمك وأنت رب العالمين؟ يقول: ألم يستطعمك عبدي فلان أو استطعمك عبدي فلان؟ فهنا وضح أن الذي جاع ليس رب العالمين، وإنما الذي جاع العبد، والذي استطعم العبد. وذلك يقول: أنا علمت أنك لو أطعمته لوجدت إيه؟ لوجدت ذلك عندي أجر. ذلك عبدي استسقيتك فلم تسقني، يعني استسقاء اللي هو إيه؟ طلب السقيا، طلبت منك أشرب. يقول: وكيف أسقيك وأنت رب العالمين؟ ورب العالمين بيشرب، رب العالمين محتاج يشرب. فيقول: استسقاك عبدي فلان، أما علمت أنك لو سقيته لوجدت ذلك، احفظ دي كويس أوي، ذلك عندي. استكسوتك، طلبت منك الكسوة. يقول: كيف أكسوك وأنت رب العالمين؟ يقول: ألم يستكسك عبدي، استكسوك عبدي فلان فلم تكسو، أما علمت أنك لو كسوته لوجدت ذلك عندي؟ واضح؟ إلا في المرض أهو، جابها بقى هنا: يا ابن آدم مرضت فلم تعدني. قال: يا رب كيف أعودك وأنت رب العالمين؟ ورب العالمين يمرض. قال: أما علمت أن عبدي فلانا مرض فلم تعده؟ أما علمت أنك لو عدته لم يقل لوجدت ذلك عندي، وإنما قال إيه؟ لوجدتني عنده، لم يقل لوجدتني عنده عند من طلب الكسوة، ولا عند من طلب الشرب، ولا عند من طلب الجوع، لأن هذه الأمور لا تكسر الإنسان، وإنما الذي يكسر القلب ويجعل الإنسان لو كان فرعون يتهد ويكسر المرض، عافانا الله وإياكم. خد بالكم الكلام ده مهم جدا، شوف كلام العلماء مش كلامي، ده كلام العلماء، أنا بنقل ليس لي إلا النقل فقط. يبينون أن الأحوال السابقة غير المرض، المرض بيهد، يصبح تجده فرعون وفجأة اتفرج عليه وهو في المستشفى عامل قسطرة أو عنده جلطة أو عنده كذا، عافانا الله وإياكم. تجده لما تيجي تكلمه تلاقيه مهدود ومكسور، تروح له كان بيتفرعن عليك يقول لك ادعي لي ادعي لي، وممكن يبكي وتبقى انت عدوه، يبكي قدامك ويقول لك ادعي لي ويمسك في هدومك كده، مع انه عمل معاك وفي بينك وبينه قضايا وفي بينك وبينه، مش كده ولا ايه؟ ممكن بعد ما يخف يرجع حاجه ثانيه، لكن انا بتكلم عن ساعه المرض. سلمنا الله وعافانا الله واياك. الحاله دي بيكسر القلب جدا جدا جدا، مهما كان غنيا ماله هيعمل له ايه؟ المال هيعمل ايه ساعتها؟ ولا يعمل حاجه. بتجد الفقير جنب الغني غايه الامر، ان ده قاعد مثلا في مستشفى 17 نجم ولا حاجه، والتاني قاعد مثلا في مستشفى المضفر ولا احمد ماهر ولا، لكن في الاخر ده مكسور وده مكسور، مش كده؟ ده منكسر وده منكسر. مش هيهمك بقى التكييف والمضيفات وسبع نجوم والكلام، مش هيفيد، ما بيفيدش بحاجه، ما بيفيدش باي شيء، لا الاموال بتغني ولا السلطه بتغني ساعه اذن. ويصبح الانسان ضائع، حتى اولاده ساعتها يقولوا لا جهزوا القبر بقى وجهزوا، كسر خلاص، لا قادر يؤمر ولا قادر ينهى ولا قادر يستفيد بامواله ولا بسلطانه، ملك من الملوك تجده مكسور ولا ليه اي قيمه، مش كده؟ فهنا قال ايه بقى؟ اما علمت ان عبدي فلانا مرض فلم تعده، اما علمت انك لو عدته لوجدتني عنده. وجدتني، لم يقل وجدت، وجدتني عنده، لان الله عند المنكسره قلوبهم. اللي اتكسر ده يكون قريب جدا من رب العالمين، يقترب هو من ربنا جدا حينما ينكسر. انكساره ده جعله قريبا من رب العالمين، فلو رحت زرته يقول لوجدتني عنده، لاني عند المنكسرين المنهدمين لاكبر كسرهم. واضح الكلام؟ وشوف الفرق، لو وجدت ذلك عندي في الطعام في الشراب في الكسوة، لكن في المرض لو وجدتني هتروح تلاقيني هناك، مش كده؟ إذا معنى ذلك أنه قرب، بيتكلم عن القرب هنا، الكلام عن القرب. قرب إيه؟ كما يتقرب من عبدي أو يقترب من عبده في السجود، لأنه هنا اقترب نظرا له زل في السجود ووضع هذه الأنف الشامخ فيه، شامخ يقول لك أنفه يكاد أن يحك بأنفه السحاب من الغرور والعجب، رافع أنفه كده، لا ده بيحط الأنف ده في التراب بيتمرمخ في التراب، مش لحد من البشر، لمين؟ لله. هنا يكون في ذلك الوقت أقرب ما يكون من الله، أقرب ما يكون من ربي وهو ساجد، وذلك أمرنا بأن نكثر من الدعاء. فكذلك عند المرض بتقرب قوي، لانك بتبقى ضعيف محتاج قوي، مفيش بقى لا عجب ولا في كبرياء ولا في ولا انت شايف حاجه، انت الان تريد من ربك ان ينقذك مما انت فيه، خلاص انقطعت كل احبال الرجاء بالخلق، لا المال هينفع ولا السلطه هتنفع ولا العزوه بتنفع ولا الجماهير هتنفعك، مش هينفعك في الوقت ده غير ايه؟ الله. فإن شاء كتب لك النجاة وإن شاء سبحانه قبض روحك، فأنت تعلم أنك ضعيف فبتبقى منكسر، مفيش لا تكبر ولا تجبر ولا في عجب ولا في رياء ولا في أي شيء خالص خالص، في اللحظة دي لحظة المرض الشديد اللي بيكسر وبيهد، في هذه اللحظة يكون عندك سبحانه. هذا تأييد لقولي ابغني عند المنكسرة قلوبهم كما جاء في الآثار القديمة. قال وروى أبو نعيم من طريق ضمرة عن ابن شوذب قال أوحى الله تعالى إلى موسى عليه السلام، برضو من الإسرائيليات، أتدري لأي شيء اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي؟ قال لا يا ربي. قال لأنه لم يتواضع لي أحد تواضعك. إذا معنى ذلك أنه كما قال الله تعالى الله أعلم حيث يجعله رسالته. ولذلك هذا هو السر في قول الله تعالى وأنا أول المؤمنين على لسان موسى، وأنا أول المؤمنين على لسان محمد عليه الصلاة والسلام، وأنا أول المسلمين الخليل إبراهيم والنبي محمد عليه الصلاة والسلام، وأنا أول العابدين. لا يتصور، احفظوا، لا يتصور أن يسبق نبي أو رسول في أمتي بأي عمل من أعمال الإيمان والإسلام والإحسان أو شعبة من الشعب، لا يتصور أبدا. فإذا تحدثنا عن شعب الإيمان فكل نبي في أمته هو أول المسلمين وأول المؤمنين وأول المحسنين وأول العابدين. ليست الأولية في الزمان، وإنما الأولية في ماذا؟ في المقام. فموسى أول المؤمنين، لأنك وأنا أول المؤمنين موسى يقول ويقول محمد عليه الصلاة والسلام، فالأولية هنا في تنازع فيها، لا، أول المؤمنين بالنسبة لأمتي ومحمد عليه الصلاة والسلام. ولكن محمد إذا كان هو أعظم الأنبياء والمرسلين وهو أول المؤمنين والمسلمين والمحسنين، فهو سيد ولد آدم أجمعين، فيكون هو الإمام للجميع. ولذلك لا يتصور أن يسبق بإيمان ولا بإسلام ولا بإحسان ولا بعبودية ولا بخشوع ولا بخضوع ولا بيقين ولا بانقياد ولا بالتزام ولا عد شعب الإيمان، لا يتصور أن يسبق. وذلك يقول أنا أخشاكم لله هو أعظم الناس علما، لا يتصور أن يسبق. ولذلك اسمع في آخر سورة البقرة يقول ماذا؟ آمن الرسول بما أنزل إليه من ربي أولا، والمؤمنون هو الإيمان، انظر للتعبير، آمن الرسول والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله. إذن الإمام مين؟ إمام الأمة. ولذلك لا يسبق بأي عمل من الأعمال. وذلك حينما تقول مثلا من أول من آمن من الرجال في هذه الأمة، تقول أبو بكر أول المؤمنين، اوعى تنسى قبل ما تقول أبو بكر وعلي والسيدة خديجة تقول مين؟ النبي محمد عليه الصلاة والسلام. آمن بنفسه أولا، آمن بنفسه أولا، آمن بنفسه وبالكتاب الذي أنزل عليه، وآمن بكونه رسولا، وآمن بالله ربا وبالله إلها واحدا أحدا صمدا لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. هو الإمام الأول في الأمة، الأولية المطلقة له في الإيمان والإسلام والإحسان وجميع شعب الإيمان للرسول محمد صلى الله عليه وآله وسلم. بعد ذلك يقول لأنه لم يتواضع لي أحد تواضعك، ولذلك اصطفاه رب العالمين. بعد ذلك يقول فصل، وهذا الخشوع هو العلم النافع وهو أول ما يرفع من العلم. نقف عليها هذه، نتكلم عن رفع العلم وهو الخشوع وهو العلم النافع في اللقاء القادم إن شاء الله وقدر بإذن الله تعالى.